بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم في لقاء جديد مع فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. يقول في سؤاله الأول: نذرت لله تعالى أن أذبح عجلا لتفضله علي بزيارة الحرمين الشريفين، وفي نيتي وكما هو متبع في بلدنا ولتقارب المستوى المعيشي، فلا يوجد الفقير المعدم ولا الغني المترف، فقصدي أن أذبحه وأولم وليمة، ثم أدعو كل المسلمين في بلدنا، ثم أدعو شيخا وعالما جليلا معروفا عندنا يقوم بوعظ المسلمين وإقامة حلقات الذكر والاستغفار والتسبيح والتحميد لله والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم في ليلة محددة، ويتناولون طعام العشاء، ثم نقضي ليلتنا تلك في ذكر الله والصلاة والتسبيح والتحميد، فهل في ذلك شيء يخالف شريعة الله، أو لا أكون بذلك قد وفيت بنذري؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فإذا النذر منهي عنه، قد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تنذروا، فإن النذر لا يرد من قدر الله شيئا، وإنما يستخرج به من البخيل. لكن من نذر طاعة لله سبحانه كالصلاة والصوم والذبح لله سبحانه فإنه يوفي بها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي، خرجه البخاري صحيح. فعليك أيها الأخ السائل أن توفي بنذرك من ذبح العجل وتوزيعه وصنع الوليمة كما نويت، ولا بأس بذلك للفقراء وغيرهم من أقاربك وجيرانك على حسب ما نويت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ويحضر العالم للتذكير والوعظ بمناسبة اجتماع المسلمين هذا شيء طيب. كذلك إذا سبحوا الله وذكروا الله جل وعلا، كل يذكر الله بنفسه، سبحوا الله بنفسه، كل هذا عمل صالح. أما الاجتماع على أذكار مخصوصة وتسبيح مخصوص بصوت مخصوص جماعي، هذا لا دليل عليه وليس له أصل في الشريعة فيما نعلم. لكن إذا سبح كل واحد واستغفر كل واحد نفسه وذكروا الله في أماكنهم، سبحوا الله في أماكنهم واستغفروا سبحانه وتعالى وشكروه، هذا كله طيب. وإذا كان في اجتماعهم قراءة الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قراءة للقرآن وهم يستمعون والعالم يفسر لهم معنى الآيات ومعنى الأحاديث، هذا كله طيب. أما الحلقات التي يفعلها الصوفية على أذكار مخصوصة وأصوات مخصوصة ونغمات مخصوصة، هذه لا أصل لها، بل هي من البدع. ولكن اجتماع الناس على العلم وقراءة القرآن واستماعه وسماع كلام أهل العلم وتذكيرهم ووعظهم وتفسير الآيات للحاضرين، كل هذا طيب. نسأل الله للجميع التوفيق والهداية، ويكون هذا في يوم معين أو في وقت معين من الليل أبس، إلا أن يكون يقصد بذلك تعظيم ليلة مخصوصة مثل ليلة المولد، هذا لا يجوز، لأن الموالد بدعة والاحتفال بها من البدع المحدثة في الدين على الصحيح من أقوال العلماء. وقد تنازع العلماء المتأخرون في ذلك، فزعم بعضهم أنه سنة وأن إقامة الأعياد لا بأس بها، ولكنه قول مرجوح وضعيف. والصواب أن الاحتفال بالموالد بدعة ما أنزل الله بها من سلطان، داخل ذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي قوله عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. والدليل على هذا مع الحديثين المذكورين أن الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك في حياته، ولا فعله أصحابه بعد وفاته، لا الصديق رضي الله عنه ولا عمر رضي الله عنه ولا عثمان ولا علي رضي الله عنهما ولا بقية الصحابة، كذلك ما فعله التابعون ولا أتباع التابعين في مولد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في مولد غيره، فدل ذلك على أنه بدعة. والخير كله في اتباع السلف الصالح، في السير على منهاج نبينا صلى الله عليه وسلم وصحابته، والنبي صلى الله عليه وسلم يذكر والحمد لله في كل وقت، في الأذان والإقامة 5 مرات في اليوم والليلة، في التشهد الأول والتشهد الثاني، في سائر الأوقات صلى عليه وسلم عليه الصلاة والسلام، فليس بحاجة إلى هذه البدعة. وهكذا سيرة صلى الله عليه وسلم يجب أن تدرس في المدارس والمعاهد والمساجد والكليات حتى تعرف سيرته عليه الصلاة والسلام، وحتى يتأسى بأقواله وأفعاله عليه الصلاة والسلام. فليس المسلم في حاجة إلى بدعة المولد، فينبغي لأهل العلم أن ينتبهوا لهذا الأمر، وأن يوضحوا للعامة طريق أهل السنة والجماعة في هذا الباب وغيره. نسأل الله للجميع الهداية والتوفيق وصلاح النية والعمل. اللهم أمين. بارك الله فيكم. يقول: هل يجوز له أن يأكل هو وأولاده وأهل بيته وأقاربه من هذه الوليمة؟ لا بأس بذلك ما دام نوى هذه النية أن يذبحها ويجمع عليها الناس ويأكله أهل بيته، لا بأس، الأعمال بالنيات. يعني ما لم يحدد نوعا، إذا ما نوى شيء فإنه يعطيها الفقراء خاصة. نعم. وما دام نوى أن يذبحها في البيت ويجمع عليها العلماء ويجمع عليها الفقراء وغير الفقراء في أهل من أهل بيته وجيرانه، فالأعمال بالنيات. سؤاله الثاني يقول: لي جار لا يصلي ولا يصوم ويشرب الخمر ويلعب الميسر، وقد نصحته مرارا وتسبب ذلك في سوء تفاهم بيني وبينه، وقال إني أعرف كل نصائحك، فما الحكم في مثل هذا الجار ومعاشرته والإحسان إليه بما أوصانا به رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فهل أحسن جواره ولا دخل لي بعمله هذا، علما بأنه قد يستلف مني بعض النقود بحجة حاجة أولاده، ثم أعرف بعد ذلك أنه استغلها في لعب القمار وقد يردها لي من مكسبه من ذلك اللعب، فهل يجوز لي أخذها منه وهذا هو مصدره؟ هذا الجار جار سوء، نعوذ بالله، والواجب هجره والاستمرار في الإنكار عليه ونصيحته لعل الله يهديه، والاستعانة في ذلك أيضا بخيرة أقاربه وجيرانك الآخرين حتى تجتمعوا على نصيحته وحتى ترشدوه إلى الخير والصواب، لعل الله يهدي بأسبابكم، لأن من ترك الصلاة كفر نعوذ بالله من ذلك. وهذا الرجل لا يصلي ولا يصوم ويصب الخمر ويلعب القمار، قد جمع شرا كثيرا نعوذ بالله، فهو جدير بالهجر لشره الكثير. ولكن إذا كان فقيرا فلا مانع أن تحسن إلى أهل بيته، لا بيده هو، ولكن تعطي أهل بيته الفقراء المحاويج من زوجته وأولاده وبناته، تحسن إليهم بما تيسر، أما هو فلا تعطيه شيئا لأن تستعين به على ما حرم الله، ولكن تعطي أهل بيته ما استطعت بواسطة أهل بيتك أو غيرهم إذا كانوا فقراء محاويج، ولا تؤذيه بشيء لأنه جار، وتحسن إليه بالنصيحة والدعوة إلى الله، حق الجار النصيحة وبذل المعروف، لكن هذا الرجل يحتاج مع النصيحة إلى الهجر لإعلانه المعاصي والخبث، نسأل الله العافية. نعم. بالنسبة لوفائه الدين من دخل لعب القمار، أما قضاء الدين فلا تسأل، خذ دينك ولا تسأل. نعم. إذا أعطاك الدين لا تسأل، ما لم لا تعلم أنه من القمار ولا من غيره لا تسأل، خذ دينك والحمد لله. نعم. نعم. لو فرضنا أنه توفي وترك مالا من هذا الدخل أو من هذا الباب، ورثته يرثون هذا المال وليس عليهم شيء إلا إذا علموا أن هذا مال فلان أو هذا مال فلان يردونه إليه. نعم. أن هذا مال فلان أخذ بالقمار يردونه إليه، أن هذا ثمن خمر يتصدقون به، وإذا كانوا محاويج فهم أهل الصدقة. أحسن الله إليكم. سؤاله الثالث يقول: بينه وبين زوجته يقول: حلفت عليها مرة قائلا: والله العظيم إن لم تذهب اليوم إلى بيتنا لتكوني طالقة، وكانت في بيت أبيها في حالة نفاس، ولم يمر عليها 5 أيام من وضعها لسوء تفاهم نشب بيني وبين أبيها، وكنت لا أقصد طلاقها وإنما أقصد أن تخاف على نفسها من الطلاق وتذهب إلى بيتنا تاركة بيت أبيها، ولكنني بعد أن هدأت لمت نفسي على هذا الحلف وخوفا من إصابتها بمرض أثناء ذهابها. المهم لم ينفذ الذهاب إلى بيتنا، وبعد مرور عدة سنين ولكثرة كلامها في موضوع لا أرغب في الاستماع إليه، حلفت عليها قائلا: والله العظيم إن لم تسكتي عن الحديث في هذا الموضوع الآن لتكوني طالقة. ولكنها تكلمت، وكان قصدي أيضا أن أمنعها من الحديث وأخوفها بالطلاق، ولا أقصد تطليقها، إنما أقصد طاعتي في السكوت. فهل في هذين الحلفين وقع علي يمين أو طلاق رجعي، أو يمين وطلاق معا؟ وبمرور السنين أيضا حلفت عليها قائلا: إذا تصرفت في أي موضوع بدون مشورتي لتكوني علي حرام كأمي وأختي. أقصد أيضا تهديدها بعدم التصرف بدون مشورتي وطاعتي، فهل هذا ظهار أم يمين؟ أفيدون عن ذلك، جزاكم الله خيرا. هذا التصرف لا يليق منك، بل ينبغي التثبت وعدم المسارعة إلى الطلاق ولا إلى التحريم أيضا. ولكن ما دام الواقع هو ما ذكرت، وليس قصدك إلا تخويفها وحثها على امتثال أمرك، فإن هذه الوقائع الثلاث كلها في حكم اليمين، كل واحدة منها في حكم اليمين، الطلاق الأول والثاني والتحريم الأخير كله في حكم اليمين، وعليك كفارة اليمين عن هذه الوقائع الثلاث، عليك كفارة من ثلاث، عن كل واحدة كفارة يمين، وهي إطعام 10 مساكين لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد من تمر أو غيره، وذلك يقارب 1.5 كيلو أو كسوتهم بما يجزئ في الصلاة أو ما هو أكمل من ذلك، مثل إزار ورداء، مثل القميص وعمامة، يكفي لكل واحد. وإن عشيتهم في بيتك أو غديتهم في بيتك كفى ذلك أيضا. وعليك التوبة إلى الله من التحريم، إن لا يجوز التحريم لما أحل الله سبحانه وتعالى. وهذا الذي قلنا لك هو الأصح من أقوال أهل العلم، أن في هذا كفارة يمين ولا يلحقك طلاق ولا تحريم، هذا هو الأرجح من أقوال أهل العلم في هذه المسائل الثلاث. نسأل الله لنا ولك الهداية. اللهم أمين. في الحلف الأخير بالظهار، لا يكون ظهار هذا؟ لا، يمين، حكم هو يمين، حكم اليمين، حكم اليمين. نعم. يقول: تزوجت منذ 15 سنة من امرأة مسلمة وأنجبت لي 4 أولاد وابنتين، إلا أن العلاقة الزوجية بيننا قد ساءت بادئ الأمر، ثم تم الصلح بتدخل الأقارب، ولكن ما لبث أن عاد الخلاف بيننا، وقد حاولت إصلاح أمرها بشتى الطرق ولكن لا فائدة. وذات مرة اشتد غضبي عليها فقلت لها: أنت طالق. وقد استفتيت أحد المشايخ فأفتاني باسترجاعها، وفعلا ولم يدم الوفاق بيننا، بل عادت إلى ماضيها وإساءتها إلي بكل ما تستطيع فعله. فقلت لها: أنت طالق يا فلانة، وسميتها باسمها، ومرة ثالثة وربما رابعة، كلما تسيء إلي أقول لها: أنت طالق، دون أن تسمعني. وحدث هذا أكثر من 3 مرات، فهل تحرم علي بعد ذلك أم لا؟ إذا كان الطلاق صدر منك وأنت في شعورك وضبط عقلك وكملت 3، حرمت عليك، لأن الطلقة 3 هي الأخيرة. نعم. والله يقول سبحانه: فإن طلقها فلا تحل له من بعده حتى تنكح زوجا غيره، وهذه الطلقة هي 3. فإذا كنت في الطلاقات 3 قد حضر شعورك وقلتها وأنت مأمن ضابط عقلك، فإنها تقع هذه الطلقات، إلا إذا كان شيء منها في حال حيض أو نفاس أو طول جامعتها فيه، فإنها لا تقع في أصح قولي العلماء. والمسألة فيها خلاف، وعند الجمهور أن الطلاق يقع حتى في حال البدعة، في حال الحيض والنفاس، ولكن أرجح القولين عدم الوقوع إذا كان الطلاق وقع منك في حال كونها حائضة أو نفساء أو في طول جامعتها فيه، ولا يجوز الطلاق في حال الحيض ولا في النفاس ولا في طول جامعتها فيه، يحرم الطلاق في هذه الحوالي 3. نعم. لما ثبت من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض، فأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأمره أن يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء طلق قبل أن يمس، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: فتلك العدة التي أمر الله أن طلق لها النساء، يعني في قوله سبحانه يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقون لعدتهن. فطلاقهن لعدة أن تطلق المرأة في حال طهر لم يجامعها فيها الرجل أو في حال كونها حاملة، هذا هو الطلاق الشرعي، أن تطلق المرأة حال كونها حاملة أو في طهر لم يجامعها الزوج فيه ولم يتبين حملها، لقوله صلى الله عليه وسلم لعمر بن عمر ثم يطلقها طاهرا أو حاملة، واللفظ الآخر قبل أن يمسها. هذا يدل على أن الطلاق في حال الحيض أو النفاس أو في طهر مسها فيه لجامعها فيه يكون بدعة، يكون محرما. لكن هل يقع أم لا؟ على قولين، أكثر العلم على أنه يقع مع الإثم، وقول الثاني أنه يأثم عليه التوبة إلى الله ولكن لا يقع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر فراجعها، ولم يقل له إن الطلاق وقع، فقال راجعها إن ردها، في لفظ فردها علي ولم يرها شيئا، قال ابن عمر فردها علي ولم يرها شيئا، لم يرها شيئا واقعا لا. على الصحيح. ولكن عليك مع هذا التوبة إلى الله إذا كنت راجعتها بعد الثالثة ولم تتبصر ولم تسأل، فالواجب على المؤمن أن يسأل ولا يقدم على شيء إلا على بصيرة. فالطلاق الثالث يحرمها إلا إذا وجد مانع من وقوعه، فعليك أن تتصل بأهل العلم مع المرأة ووليها حتى يحقق في أمركما، وحتى يعرف حالها حين الطلاق، وبعد ذلك يفتيك العالم بما يتضح له شرعا عند حضورك مع المرأة ووليها لديه وسؤالكم جميعا عما وقع. وقد عرفت من هذا الكلام أن الطلقة الأخيرة ثالثة تحرمها عليك حتى تنهي عن زوج غيرك، إذا كانت الطلقات الثلاث وقعت في حال طهر لم تجامعها فيه أو وقعت في حال كونها حاملا فإنها تحرم عليك حتى تنكح زوجا غيرك. أما إن كانت إحدى الطلقات وقعت في حيض أو نفاس أو طهر جامعتها فيه فإنها لا تقع، ويبقى لها طلقة إذا كانت الطلقة الواقع ثلاثا، وإن كان الواقع أربعا فهذا أكبر وأشنع، كيف يحيلك أن تتصل بها بعد الثالثة ولم تسأل ولم تستفتي أهل العلم؟ فالمقصود أن عليك أن تسأل أهل العلم وأن تتبصر في أمرك، ويكون معك وليها والمرأة أيضا عند السؤال حتى يتبصر العالم مما وقع بينكم وحتى يفتيكم بما يراه شرعا. نسأل الله لجميع الهداية. اللهم آمين، جزاكم الله خير الجزاء. يقول: قال الله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. وقال عن الربا: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يقول: في هذا دليل على خلود القاتل في النار إن لم يتب، وكذلك خلود آكل الربا إن لم يتب. وقول الله تعالى: ويغفر ما دون ذلك، يعني يغفر ما هو أقل من مستوى الشرك. ويلاحظ أنه لم يقل ويغفر ما سوى ذلك، بل قال ما دون ذلك، وهذا معناه أنه يمكن أن تكون هناك ذنوب كبيرة يمكن أن تصل في خطرها إلى درجة الشرك، من ذلك مثلا أكل الربا وقتل النفس المؤمنة، لورود الأدلة على خلود مرتكبي هذه الذنوب في النار. ثم إن هناك كبائر تأتي في الدرجة الثانية بعد هذه، منها عقوق الوالدين وشهادة الزور وأكل مال اليتيم، وفي الدرجة الثالثة شرب الخمر والميسر والزنا. فكبائر الدرجة الثانية والثالثة لا تصل إلى درجة الكبائر الكبرى التي ليست دون الشرك بل هي تعادله. ثم إن لنا سؤالا عن قاتل النفس المؤمنة: ما هو شروط خلوده في النار؟ ولنا سؤال أيضا عن سب الدين والرب، هل هو من نواقض الإسلام أم أنه كفر عملي؟ وكذلك الحلف بغير الله. فما رأيكم في هذه الملاحظات التي بعث بها هذا المستمع؟ فإن الله عز وجل بيّن في كتابه العظيم حكم الشرك وحكم ما دونه، وحكم ما دونه فبيّن سبحانه أن الشرك لا يغفر، وأنه عز وجل يغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فعلم بذلك أن ما دون الشرك من المعاصي كلها تحت مشيئة الله، ويدخل فيها قتل النفس بغير حق، ويدخل فيها أكل الربا والعقوق وشهادة الزور وشرب الخمر وغير ذلك من سائر المعاصي كالقمار وقطيعات الرحم وسائر المعاصي كلها تحت المشيئة. أما التفريق بينها وبين بعضها فهذا في درجة الشرك، وهذا دون ذلك هذا لا دليل عليه، وهو خلاف قول أهل السنة والجماعة. فإن أهل السنة والجماعة هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن سار على نهجهم، كلهم متفقون على أن جميع المعاصي دون الشرك، وعلى أن أصحابها إذا ماتوا عليها غير تائبين تحت مشيئة الله، إن شاء ربنا غفر لهم وعفى، وإن شاء أدخلهم النار وعذبهم فيها على قدر جرائمهم، كما جاء في القاتل فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، وفي أكل الربا في أكل الربا فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، وفي قاتل فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، وجاء في كبائر أخرى أنواع من الوعيد. فكل هذا الوعيد لا يخرجها عن كونها تحت المشيئة، لأن الله سبحانه وتعالى قد يعفو ولا ينفذ وعيده، وإخلاف الوعيد من صفات الكمال بخلاف خلاف الوعد، فالله لا يخلف وعده سبحانه وتعالى، يعني وعده بالخير، ولكن إخلاف وعيده هذا من مكارم الأخلاق، إذا عفا كريم الأخلاق من بني آدم فكيف بالله عز وجل الذي هو أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين، فإنه إذا عفا سبحانه فله الفضل وله الجود والكرم سبحانه وتعالى. ويقول الشاعر: وإني وإن أوعدته أو وعدته لم أخلف إيعادي ومنجز موعدي، فإنجاز الموعد مما يمدح به ويثنى به، وإخلاف الإيعاد عفوا وفضلا مما يمدح به. فالله عز وجل بيّن أن الشرك لا يغفر إلا لمن تاب منه، وأما ما دون ذلك فإنه تحت مشيئة سبحانه وتعالى. وهذا قول أهل السنة والجماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن جاء بعدهم على نهجهم الطيب، خلافا للخوارج وخلافا للمعتزلة، فإن الخوارج كفروا بالمعاصي والكبائر وأخرجوا بها من الإسلام، وهكذا المعتزلة أخرجوهم من الإسلام وجعلوهم منزلة بين المنزلتين، ووافقوا الخوارج في تخليدهم في النار، وهذا باطل مخالف للنصوص المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أنه مخالف لنص القرآن في قوله سبحانه: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقد تواترت الأخبار عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أن الله يخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان، مثقال ذرة من إيمان، وأن الله يشفع في أهل النار من الموحدين عدة شفاعات، فيحد الله له حدا ويخرجهم من النار، وهذا عام لجميع أهل المعاصي. أما الشرك فلا، ولهذا قال العلماء إن الخلود خلودان: خلود مؤبد، وهذا خلود الكفرة، فهذا خلود مؤبد لا يخرج من النار أبدا، كما قال سبحانه في حقهم: كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. وقال في حق الكفرة أيضا: يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. هذه حال الكفرة. أما الخلود الثاني فهو خلود بعض أهل المعاصي، كما جاء في القاتل وفي الزاني في قوله جل وعلا: ويخلد فيه مهانا، فجمع الشرك والقتل والزنا. الخلود للمشرك خلود دائم، والخلود للقاتل والزاني والمرابي ونحوهم خلود مؤقت، والعرب تطلق على الإقامة الطويلة خلود، يقول: مقاموا فأخلدوا، يعني طولوا الإقامة ومدوها، فهذا هو الحق عند أهل السنة والجماعة. فالقاتل إذا كان لم يستحل القتل، أما إذا استحل القتل ورأى أن دماء المسلم حلال هذا كفر وردة أهل الإسلام. وهكذا من استحل الزنا أو استحل الخمر وقد قامت عليه الحجة فهذا يكون كافرا مرتدا عن الإسلام، وهكذا من استحل الربا بعد إقامة الحجة عليه يكون كافرا. أما سب الدين، سب الرسول صلى الله عليه وسلم، سب القرآن، هذا ردة من نواقض الإسلام عند أهل العلم إجمع. سب الدين، سب الإسلام، سب الرب عز وجل، سب الرسول صلى الله عليه وسلم، سب القرآن، الطعن فيه، هذا ردة كبرى وكفر أكبر ومن نواقض الإسلام بإجماع أهل العلم. وبهذا يعلم السائل ويعلم المستمع التفريق بين الكبائر وبين الشرك. فالكبائر عند السنة من جملة المعاصي، ولا يخلد صاحبه في النار خلدا كاملا، خلدا مؤبدا، فقد يخلد بعضهم خلدا خاصا وهو المقام الطويل في النار نعوذ بالله، لكن لا بد له من نهاية، فيخرجه الله من النار إلى الجنة بعد تمحيصه وتطهيره من ذنوبه التي مات عليها غير تائب. وأما خلود كفرة عباد الأوثان عباد الأصنام الجاهلين لما أوجب الله أو لما حرم الله الطاعن في الإسلام السابق لله ولرسوله جميع أنواع الكفرة كفر أكبر، هؤلاء خلودهم مؤبد دائم أبدا عند أهل السنة والجماعة لا يخرجون منها أبدا، بل عذابهم فيها مقيم كما قال سبحانه كلما خبت زيدناهم سعيرا، قال عز وجل فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. وأما أهل المعاصي فإنهم لهم أمد ينتهون إليه ولو طال وسمي خلودا فلا بد من إخراجهم من النار فضلا من الله سبحانه وتعالى. ومن ورد فيهم الخلود ما تقدم قاتل النفس والزاني ومن قتل نفسه، هؤلاء جاء فيهم الخلود ولكن خلود مؤقت له نهاية ليس مثل خلود الكفار، فينبغي يعلم هذا وينبغي أن يتنبه له المؤمن وينبه عليه غيره من الناس حتى لا يقع في عقيدة الخوارج والمعتزلة وهو لا يشعر، فإن عقيدتهما فاسدة عند أهل السنة سواء قالوا بالتكفير أو قالوا بالخلود في النار ولم يكفروا كما تقول المعتزلة، فهما قولان باطلان، فالعاصي ليس بكافر إذا لم يستحل المعصية وليس بمخلد في النار عند أهل السنة والجماعة، وأما قول الخوارج فباطل وهكذا قول المعتزلة باطل لأنه مخالف للنصوص ولإجماع أهل السنة والجماعة، والله مستعان. نعم. جزاكم الله خيرا. أيها الإخوة الكرام، كان ضيف لقائنا هذا اليوم فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مستمعينا الكرام، نستودعكم الله تعالى وإلى لقاء قادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.